اي نعم. إيه لا لا يدعي احد انه قتله ولم يقتله. لا ذكرنا قولين، هل هذا تشريع او تنظيم؟ اذا كان تشريع فمعناه انه يثبت له السلب سواء فرضه القائد ام لم ينفذه، واذا قلنا تنظيم فانه لا يثبت للقاتل الا اذا قاله القائد. والله انا متردد في المساله، وقد مر علينا مثل هذه المسائل، وقلنا الاصل ان ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تشريع، فناخذ بالاصل الا اذا قام الدليل البين